بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة، نحن لا نزال في كتاب الفضائل، يعني المناقب هي الفضائل، فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومميزاتهم، المميزات الذي وصفهم الله بها ورسوله. يقول باب مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وتقدم بعض ذلك من مناقب الحسن والحسين وبقي الكثير. يقول رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا علي بن حسين بن واقد، علي بن حسين بن واقد قال حدثنا عن أبي حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أنه قال بينما الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس على المنبر، جاء الحسن والحسين يتعثران في ثياب حمر، لابسين قمص حمر لبستهم أمهم، قمصان حمر يوم جمعة، ويخطب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآهما يتعثران بين الناس نزل عليه الصلاة والسلام وحملهما بين يديه حتى وضعهما على المنبر عنده، واحد يمين واحد يسار، وقال صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يتعثران فلم أصبر حتى حملتهما ووضعتهما، ثم استمر في خطبته عليه الصلاة والسلام. يعني معنى هذا أنه يعطف عليهما ويرحمهما ويؤيدهما ويحبهما أيضا. وقد مرنا أن من أحبهما، أن من حب الرسول عليه الصلاة والسلام حب الحسن والحسين، مرنا في الليلة الماضية. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعد بن راشد أن يعلم لمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن واقد الحسن بن عرفة الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال عن عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعيد بن راشد قال حدثنا يعلى بن مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين. يقول يعلى بن مرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحسين مني وأنا منه، الحسين مني وأنا منه، حسين مني وأنا من حسين وأنا منه. نعم. أحب الله من أحب حسين ثم قال عليه الصلاة والسلام أحب الله من أحب الحسين، أحب الله من أحب الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول إن الحسين سبط من الأسباط، الأسباط هم أبناء الأنبياء، الأسباط هم أبناء الأنبياء، فقال الحسين سبط من الأسباط. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال أنس لم يكن منهم أحد أشباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس لم يكن منهم يعني من أولاد علي أشبه برسول الله من الحسين رضي الله عنه، يعني الحسين يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال عن ابي جحيفه عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله السواي قال حدثنا قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يقول وهب بن عبد الله السواي ابو جحيفه يقول رايت الرسول عليه الصلاه والسلام ورايت الحسن بجانبه فكان يشبه الرسول عليه الصلاه والسلام. معنى هذا ان الحسين يشبه الرسول وان الحسن ايضا يشبه الرسول عليه الصلاه والسلام لانهما اولاد بنته، فاذا جعلهم الله تعالى وتقدس يشبهان جدهما فلا مماثله، ما في مماحله هذا، ولا في ربنا جعلهما يشبهان جدهما. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب مما يشهد لحديث أبي جحيفة مما يشهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وابن عباس وابن الزبير يشهداني لحديث وهب بن عبد الله السواي أن الحسن يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك الحسين، الحسن والحسين يشبهان جدهما عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن أسلم أبو بكر البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت حدثني مالك بن أنس رضي الله عنه قال كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين رضي الله عنه فجعل يقول بقضيب له في أنفي ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا. قال قلت أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا خلاد بن أسلم خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان قال حدثنا حفصة بن سيرين حفصة بن سيرين قالت حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم. قال أنس كنت عند زياد عند ابن زياد فجاء برأس الحسين فجعل يقول يقول الحسن كنت عند عند أنس أنس بن مالك يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى كنت عند عند ابن زياد ابن زياد أيه. ابن زياد يعني ابن زياد بن معاوية يزيد زياد ابن زياد لا عند يزيد بن معاوية زياد لا الذي حط الذي أتي برأس الحسين إليه يزيد بن معاوية ما هو من عبيد الله بن زياد يقول الشيخ عبيد الله بن زياد عند عبيد الله ثم بعد عبيد الله جمع قدم يزيد يقول كنت عند عبيد الله بن زياد فجيء برأس الحسين الذي قتله الجوشن شمر بن الجوشن. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا واستيقظ فزعا فقال له من رآه يا رسول الله ما لك استيقظت فزعا تزع. قال إني رأيت ديكا نقر في دمي رأيت ديك نقر في دمي ما أولتها يا رسول الله ما أولتها. قال ربما أن أحد الأعلاج يقتل أحد أطراف الأسرة أحد أفراد الأسرة ربما أحد الأعلاج يقتل أحد أفراد أسرتي. قتل شمر بن جوشن قتل الحسين رضي الله عنه وهو علج من الأعلاج قال إنه يهودي بعد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا بالمدينة أن ديكا نقر كان ينقر في دم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لعل بعض الأفراد يقتله علجا من الأعلاج. هذا تأويل رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك إن عند عبيد الله بن زياد فقال أجيء برأس الحسين رضي الله عنه في بغداد أجيء برأس الحسين قروه قال ما أحسن هذا. فقلت له إنه يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحسن وجه الحسين رضي الله عنه. قال أنت اللي قتلته عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد أنت الذي قتلته أنت الذي أمرت بقتله بأمر يزيد بن أبي سفيان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عبيد الله قتله المختار ما قام ما أخذ 9 أشهر إلا رأسه محذوف. قتله المختار بن أبي عبيد المختار الثقفي قتل عبيد الله واستولى على العراق كله حتى أتاه مصعب ابن الزبير فقتله، ثم أتى مصعب عبد الملك فقتله إلى آخره. الشاهد أن الله انتقم للحسين بقتل عبيد الله بن زياد وأخذ رأسه وجر رأسه في الشوارع، فعليك رأسه في الشوارع المختار بن أبي عبيد فقط. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هانين عن علي رضي الله عنه أنه قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن هاني بن هاني قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر. يقول إن الحسن أشبه بالرسول ما بين الصدر إلى الورك، ومن الورك وأسفل يشبه الحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله حدثنا واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير أنه قال لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه لضدت في المسجد في الرحبة، فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت، فإذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة، ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت، ثم قالوا قد جاءت قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا عمارة بن عمير قال حدثنا قال عمارة بن عمير لما جاء برأس عبيد الله. يقول عمارة بن عمير لما جاء برأس عبيد الله بن زياد في المسجد يقول الناس مجتمعون، الناس قد جاءت قد جاءت، فإذا حية نعوذ بالله ضخمة مثل عنق الجمل ودخلت في منخر عبيد الله بن زياد فتقرصه مع المخ مع الدماغ من الداخل، ثم خرجت ثم خذت مدة ثم جاءت فعل ذلك مرتين أو ثلاث، انتقام من رب العالمين لابن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، انتقام أولا قتله شر قتله، وثانيا جره وسحبه في الشوارع، وثالثا الحية جاءت أمام الناس تدخل في منخره تقرصه مع المخ، ما هو بعد على الأطراف في وسط المخ نعوذ بالله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن ذر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سألتني أمي متى أحدك تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ما لي به أحد منذ كذا وكذا، فنالت مني فقلت لها دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتلت، فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا، فقال من هذا حذيفة، قلت نعم، قال ما حاجتك، غفر الله لك ولأمك، قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال ميسرة بن حبيب قال حدثنا المنهال بن عمر قال حدثنا زر بن حبيش قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن أمه قالت له متى عهدك بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقال منذ كذا وكذا، فنالت منه يعني تسبه كيف تتأخر عن الرسول احضره كل ساعة. يقول فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فصليت معه على أن يدعو لي، قلت سأذهب يا أمي واجعله يدعو لي ولك. يقول فذهبت فصليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب العشاء، فلما صلى ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غرفة عائشة وكان الشوارع ظلام ما فيها نور، فقال من هذا؟ يقول مشيت وراءه، فقلت حذيفة، فقال مرحبا بك، اللهم اغفر لحذيفة وأمه، اللهم اغفر لحذيفة وأمه. ثم قال لحذيفة إنها الهاني ملك نزل علي من السماء فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني هذا اللي الهاني عنك لألتفت من الأول. قال الهاني أن ملكا نزل من السماء فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عليهم الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الطريق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول التلميذ رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال عن فضيل بن مرزوق، عن فضيل بن مرزوق قال حدثنا عدي بن ثابت، عدي بن ثابت قال حدثنا البراء، البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر حسن وحسين فقال اللهم أبصر الحسن والحسين فقال اللهم إني أحبهما. نعم. فأحبهما اللهم إن الرسول يقول إني أحبهما يا ربي فأحبهما يا ربي، أحب هذين الاثنين يا ربي. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث الفضيل بن مرزوق. يقول الترمذي حدثنا محمد حدثنا محمد بن بشار، ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال عن عدي بن ثابت، عن عدي بن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب، البراء بن عازب قال البراء نعم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه. يقول البراء رأيت النبي عليه الصلاة والسلام واضعا الحسن على عاتقه ويقول اللهم أني أحبه فأحبه يا ربي، اللهم إني أحب الحسن فأحبه يا ربي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث الفضيل. يقول الترمذي هذا الحديث هذا السند أصح من حديث الفضيل الذي سبق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وزمعة بن صالح قد ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي عمرو بن عبد الملك قال حدثنا سمعة بن صالح، سمعة بن صالح قال حدثنا سلمة بن وهرام قال عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام راضعا الحسن على كتفه فقال الرجل نعم المركب ركبته يا غلام، نعم المركوب ركبته، ركبته مركبا نعم المركب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ونعم الراكب أيضا، يعني الحسن نعم به، فالراكب المركوب هو الرسول عليه الصلاة والسلام والراكب الحسن. فالرجل قال نعم المركب ركبته يا غلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ونعم الراكب أيضا حتى الحسن نعم به. الشاهد أن الرسول كان يحب الحسن والحسين محبة عظيمة ويدعو لمن أحبهما. يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أحب الحسن والحسين ومن ذريتهما أيضا الصالحين منهم. لا بد أن يحبهم المؤمن يحب عترة الرسول بكاملها. بني هاشم يحبهم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام الصالح منهم، وبني المطلب كذلك، وأولاد الحسن والحسين يحبهما الصالح منهم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني. زمعة بن صالح قد ضعفه علماء الجرح والتعديل من قبل حفظه، أما الكذب فالحمد لله محفورين من الكذب، محفوظ الرواة بكاملهم محفوظين من الكذب ما يكذب أحد، لكن سيء الحفظ يقول فلان بدل فلان وإلا السند كذا وإلا كذا، يعني سيء الحفظ ينسى ويخطئ والبشر نسى، كل يتقدم سن الإنسان صار ينسى. الشاهد أن الكذب الحمد لله محفوظ، الرواة رواة حديث الرسول بكاملها محفوظين من الكذب، ولهذا تجد الأمهات أصحاب الأمهات رحمهم الله وارضي عنهم لا يرون عن كذاب، كذاب ما يرون عنه حتى لو كان الكذب. جاء البخاري رحمه الله إلى شخص زائره ليروي عنه الحديث ووجده يمد يديه تعال تعال تعال إلى عنز عنز ويديه ما فيه شيء، قالوا تكذب على الغنم راح تكذب على الرسول أيضا، وتركه ما أخذ عنه. الكذاب ما يأخذون عنه مرة واحدة، جميع أمهات الكتب ما يأخذون عن كذاب، لكن سيء الحفظ يخطئ باسم الرجل يسمي هذا باسم هذا أو يخطئ بكذا أو يخطئ بلفظة السند فهذا يخرجون عنه وهذا لا يضره. نقول أنه سيء الحفظ وأن السند ضعيف لأنه سيء الحفظ لا بأس بذلك، هذا كثير. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن كثير النوى عن أبي إدريس عن المسيب بن نجبة أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو قال نقباء وأعطيت أنا أربعة عشرة قلنا من هم؟ قال أنا وبناي وجعفر وهمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا كثير النوى قال حدثنا أبو إدريس قال حدثنا المسيب بن نجبة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل نبي نجبا يعني فضل كرما من أصحابه، وأنا لي 14 نجيب أو نقيب أو فاضل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فسئل علي عن أسمائهم فقال أنا يعني علي واحد منهم، ومن؟ وابنائي الحسن والحسين وجعفر بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومصعب بن عمير وبلال وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أجمعين. نعم. هؤلاء النجباء من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن النقباء 12 النقباء الذين تعاهدوا مع الرسول وبايعوه في العقبة هؤلاء غير هؤلاء النقباء معروفين، منهم الليث بن التيهان، منهم عبادة بن الصامت، ومنهم كثير من 12 نقيب على 72 رجل وامرأتان بايعوه في العقبة في مسجد. الحين ذهب كالإنسان تريد عرفة وتريد منى تجد مسجد قبل أن تصل منى على يسارك قبل العقبة قبل جمرة العقبة، على شمالك فيه مسجد صغير يسمى مسجد البيعة، في مسجد وأنت ذاهب إلى منى مسجد صغير في شعب من الشعاب مسجد يسمى مسجد البيعة بيعة العقبة، بايعوه 70 رجل وامرأتان وجعل عليهم عليه الصلاة والسلام 12 نقيبا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا. وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا وهو الأشبه أن يكون موقوف وأنه من كلام علي لا من كلام الرسول. الأشبه أن يكون من كلام علي لا من كلام الرسول. باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن الحسن هو الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجتي يوم عرفة وهو على ناقته القسواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وإثرتي أهل بيتي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقف وحزيفة بن أسيد. قال: وهذا حديث حسن قريب من هذا الوجه. وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله: باب مناقب أهل البيت، بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يسمون العترة، وبيت الرسول يتفرعون من فاطمة رضي الله تعالى عنها ومن بني هاشم أيضا وبني عبد المطلب، كلهم يقال لهم أنهم من عترة الرسول عليه الصلاة والسلام. بنو عبد المطلب أولاد عمه، وبنو بني هاشم كذلك. الشاهد أن عترته أقاربه عليه الصلاة والسلام الذين يصلون بصلته. يقول: حدثنا نصر بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عن أبيه محمد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى. يقول جابر: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته القصوى بعرفة ويخطب الناس ويقول: أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي احرصوا عليها. عترتي أقاربه عليه الصلاة والسلام بني هاشم وبني المطلب، ولهذا كان محرم عليهم الزكاة، محرمة عليهم لا يأكلونها. كانت الزكاة محرمة على القبيلتين بني هاشم وبني المطلب، وهم الذي حوصروا مع أبي طالب لما حصر قريش. أبو طالب حوصروا معه، دخلوا معه الشعب وحوصروا مع أبي طالب. هؤلاء هم عترة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان العترة قاربه أولاد فاطمة وأولاد علي وأولاد جعفر، أولاد فاطمة وأولاد علي وأولاد جعفر وأولاد محمد بن حنفية، كل هؤلاء من عترة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح أن عترته وآله هم الذين أسلموا وأهتم. وأما من حرمت عليهم الزكاة من بني عبد المطلب وبني هاشم، فهؤلاء اليوم حلال لهم الزكاة. إذا كان عند مسلم زكاة فإنه يعطيهم. لماذا؟ لأن الأموال الخمس ما في خمس اليوم. الناس تغزو جيوش الكفار وتغنم من الكفار ومن جيوش الكفار من أموالهم ونسائهم، ويبيعون ويصير الخمس لبني هاشم وبني المطلب. الخمس كله لبني هاشم وبني المطلب. اليوم ما في جيش مسلم يغزو جيش كافر، ما في. إذن تحل لهم الزكاة إذا كان فقيرا وقال لك إنه فقير وهم بني هاشم أعطه، وإذا قال أنا بني عبد المطلب أعطه أيضا، لأن الخمس انتهى. كانت محرمة الزكاة عليهم لما كان الخمس موجود، ولما انتهى الخمس حلت لهم الزكاة اليوم. فإذا وجدت شخصا حافظا لنسبه ويقول إنهم بني هاشم أو بني المطلب أو من أولاد فاطمة أو من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين، حافظا نسبه بشجرة صادقة، فإنك تعطيه الزكاة لا تحرم عليه، لأن اليوم ما تحرم الزكاة على هؤلاء الذين حرمت الزكاة سابقا. الحسن رضي الله تعالى عنه أخذ تمرة وأراد أن يأكلها، فقال الرسول: كخ كخ، الفضها، لا تحل الزكاة لمحمد ولا لآل محمد، الفضها. فلفظها الحسن رضي الله عنه: لا تحل إلا الهدية، أما الزكاة فلا تحل. لكن اليوم تجد منهم فقراء، وتجد منهم من قريش ومن بني هاشم وبني المطلب من هم فقراء، تحل لهم الزكاة. يقول أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر تصديقا لعلي وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد، كل هؤلاء يشهدون لكلام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. يقول: وهذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني أي يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في بيت أم سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهري فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي زوج أمه للرسول. عمر هو الذي زوج أم سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام، جاء يخطبها فقالت: يا رسول الله، إني مصبية ولي أولاد وعندي غيرة شديدة. قال: أما الغيرة فسأدعو الله يذهبها عنك، وأما الأولاد فهم أولادي. فقالت: قم يا عمر فزوج الرسول عليه الصلاة والسلام. فزوج عمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمه أم سلمة. يقول عمر ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أم سلمة كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند أم سلمة جالسا، فنزل عليه الوحي هذه الآية: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجاء بالحسن والحسين وفاطمة وعلي فضمهما إليه وجعل علي خلفه، ثم جللهما بجلال بشرشف وقال: يا ربي، هؤلاء أهل بيتي اللي طهر. فقالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله، يعني أنا زوجتك. فما قال: أنت على خير، أنت على خير، لكن لست من أهل البيت أنت، ولكنك على خير، زوجة الرسول لا شك أنك على خير. يقول أم سلمة: هذه العملية حصلت مرتين للرسول عليه الصلاة والسلام، مرة حينما جاب أهل نجران وقالوا: نريد أن نناجزك ونريد أن نباهلك يا محمد، أن النصرانية أفضل من الإسلام، وأن قال: لا مانع من ذلك، يلا أتوا أنتم عند الكعبة وأنا آتي عند الكعبة ونتباهل. اللي علم الظالم يوقته الله بساعته. ولما رأوا الجد الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بالحسن والحسين وعلي وفاطمة وجللهم الردة مرة ثانية. فهذا التجليل حصل مرتين، مرة حينما جاءنا وافترقنا نجران، ومرة حينما نزلت هذه الآية. فالشاهد أن أهل نجران رفضوا أن يبايعوا، رفضوا أن يحالفوه، يعني لأنه إذا حد يقول لو أننا حالفناه وصار نبيا وقت أهل نجران بكاملهم، ذهب أهل نجران بكاملهم. فالشاهد أنها نزلت آية في أهل نجران: إن شئت أن تباهلهم فباهلهم، ألا لعنة الله على الكاذبين أو لعنة الله على الظالمين. فإذا باهلهم وصاروا كاذبين مقتا نصارى نجران بكاملهم. فعرف العاقب أتوا وفد لنجران قالوا: لا ما نباهل. رفضوا أن يباهلوا ورجعوا إلى بلادهم بدون فائدة، رجعوا إلى بلادهم بدون فائدة. والشاهد أن الرسول أحضر الحسن والحسين وعلي وفاطمة مرتين، مرة جللهم بردائه حينما طلب المباهلة أهل نجران، ومرة حينما نزلت آية: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت في بيت أم سلمة. وأما تقليله لهم فمن طلب النجرانيين طلبوا أن يباهلوه، فأحضر أولاده الحسن والحسين وعلي وفاطمة، قال: هؤلاء أولادي أباهلكم، إن شئتم باهلتكم وإن شئتم. قالوا: لا ما نباهله. تشاوروا فيما بينهم في الليل وقالوا: إن باهلتموه وصار نبيا والله ما يبقى من ذريتكم أحد، حتى الأطفال والنساء تذهب، لكن اتركوا ولا تباهلوه. فتركوه. الشاهد أنه جمع هؤلاء مرتين، علي والحسن والحسين وفاطمة، وجمعهم في بيت أم سلمة حينما نزلت آية التطهير: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا: في الباب عن أم سلمة، يعني عمر يروي عن أمه أم سلمة. نعم. ومعقل بن يسار وأبي الحمراء وأنس بن مالك رضي الله عنهم، كلهم على أنها لما نزلت هذه الآية أتى بشرشف عليه الصلاة والسلام وجمع الحسن والحسين وفاطمة وعلي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب، حسن غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن المنذر كوفي قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن الأعمش عن أبي حبيب أن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل مندود من السماء إلى الأرض وإثرتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن عطية العوفي قال عن أبي سعيد الخدري نعم. ثم حول السند وعن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم يعني شهد زيد بن أرقم يشهد لحديث أبي سعيد صحابي يشهد لصحابي في المتن يعني أن صحة المتن يتوقف على شهادة الصحابي للصحابي إذا كان في المتن خلل. يقول أبي سعيد وزيد بن أرقم يقولان نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي اتبعوا عترتي إذا كانوا على الحق يعني اتبعوا عترتي لكن صلوهم صلوهم ولا يتفرقان يقول ليوم القيامة يعني أن من عترته من يبقون على الحق إلى يوم القيامة. هذا دليل على أن من عترته من يبقون على الحق إلى يوم القيامة وإن كان بعضهم خالف وبعضهم أخطأ وبعضهم انحرف وبعضهم ما هم سواء لكن قد يوجد من عترة الرسول عليه الصلاة والسلام من هو على الحق إلى يوم القيامة ولهذا وصى بهم وقال إن الكتاب كتاب الله وعترتي لا يفترقان. كتاب أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض لا شك أن كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض نور نور ساطع. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب مع أن آل الرسول أو على عترة الرسول في رواية بعض الناس أنهم يدخل فيه كل مسلم كل مسلم فهو من آل الرسول عليه الصلاة والسلام وأجاب بشعر من أشعار آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا صحابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي يعني أن آل الرسول وعترة نعم من عترة خاصة العترة خاصة من الآل لكن آل الرسول إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شملت كل مسلم على وجه الأرض قال آل محمد تشمل كل مسلم على وجه الأرض فيقول آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا صحابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي فجميع إجماع علماء الإسلام كافة أن آل الرسول إذا أطلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شملت كل مسلم على وجه الأرض آل تشمل كل مسلم على وجه الأرض ولهذا ورد أن تصلي على الرسول وتكثر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد ولهذا ورد في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يقتال يقتال له بالمكيال الأوفى الصاع الوافي الكامل فليقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا هذا صليتها الإنسان فقد اكتلت أو اكتيل لك بالصاع الأوفى الكامل أحسن صلاة هذه وإذا كررتها أفضل وأفضل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا كررها يكرر لك المكيال الأوفى كرر هذه وابدأ بها فهم لا سيما أيام الجمعة ولياليها فإنك تثاب ويكال لك بالصاع الأوفى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغزوكم من نعمي وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي لحبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا داود أبو داود السجزي سليمان بن الأشعث صاحب السنن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن علي عن محمد بن علي عن محمد بن علي قال عن أبيه علي بن عبد الله عن عبد الله عن أبيه علي قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغذيكم من نعمه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحبوا الله لما يغذيكم به من النعم. يعطيك نعم الإنسان يسبغ عليك من النعم، أحبه لهذه النعم اللي يسبغها عليك، عافية وسمع وبصر وأرزاق وأموال وأولاد وسكن. أحب الله تعالى وتقدس لأنه هو اللي أنعم عليك بهذه النعم وغذاك بهذه النعم، فاشكره تعالى وتقدس وأحبه حبا جما. أحب من نفسك ومالك وأهلك الإنسان، أحب ربك، أحب من نفسك وأهلك ومالك، ثم أحب رسوله الذي أرسله إلينا نعمة ورحمة. أرسل الله لنا رسوله رحمة ونعمة منه، لطفا وحنانا على الأمة، حيث أرسل لها هذا الرسول ليبين لها النور والهدى والطريق المستقيم. الهدى والطريق المستقيم يبين لنا هذا الهدى والطريق المستقيم عليه الصلاة والسلام. وأحب عترة الرسول لحب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفردهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة من هذا الوجه. وقد رواه أبو كلابة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. والمشهور حديث أبي كلابة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحزاء عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفردهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينة وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله بعض النسخ مقدم أبو عبيدة وحده مفرد حاله بعد عبد الرحمن بن عوف ولا أدري عن صحة هذا. مفرد ترجمة عبد أبو عبيدة بن الجراح مفردة الحالها لا أدري عن صحة هذا. بعض النسخ والله أعلم من الكراريس يمكن نضم الكراريس. يقول الترمذي رحمه الله هنا باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو عبيدة بن الجراح. يقول حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن قال داود العطاس قال عن معمر بن راشد قال عن قتادة بن دعامة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا ميزات لسبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ميزة لسبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبو بكر أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وأشدهم في أمر الله عمر. وأشدهم في أمر الله لا تأخذه لومة لائم عمر بن الخطاب. وأصدقهم حيان عثمان. وأصدقهم حياء عثمان بن عفان. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل يأتي يحشر يوم القيامة أمام العلماء رمية بحجر. نعم. وأفرضهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأقرأهم أبي بن كعب. وأقرأهم أبي بن كعب. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا السابع. السابع أقضاهم الذي يعرف القضاء ويفصل بالقضاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قد رواه أبو كلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد رواه أبو كلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بسند آخر. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثناه محمد بن بشار. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الوهاب. عبد الوهاب. قال حدثنا خالد الحذاء. خالد الحذاء. قال عن أبي كلابة. عن أبي كلابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحو الحديث هذا وهو أن أبو بكر أرحم الأمة أرحم الأمة بالأمة أبو بكر وأشدهم في ذات الله عمر بن الخطاب وأصدقهم حياة عثمان بن عفان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت يعلم الفرائض نعم وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينة وإن أمين هذه الأمة ألا وإن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى. جاءه وفد نجران لما أسلم أهل نجران وأرسل لهم أبو موسى الأشعري جاءوا يطلبونه رجل قال سأرسل لكم أمين حق أمين فتطاول الناس لها لما أصبح الصباح دعا بأبي عبيدة بن الجراح فأرسله معهم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة بن الجراح موجود حيا لخلفته عليكم حينما طعن وأحس بالموت. يقول لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا لخلفته عليكم لكنه مات في عام الرمادة رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير الجيوش. نعم. هذا الحديث الثاني حديث حسن صحيح. الحديث الثاني يقول حديث حسن صحيح لكن فيه علي بن أبي طالب في بعض السندات علي أقضاكم علي بن أبي طالب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني قال نعم فبكى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى وتقدس أن يقرأ لم يكن على أبي بن كعب فقال يا أبي أمرني الله نقرأ لم يكن الذين كفروا عليك. قال يا رسول الله وسماني لك. قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه وقرأه الرسول عليه قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب. هذه ميزة عظيمة أن يقرأ النبي الذي أنزل عليه الوحي يقرأ على واحد من أمته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عاصم أنه قال سمعت ذر بن حبيشي يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأها فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا فلن يكفره وقرأ عليه ولولا أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية ولو كان له ثانية لابتغى إليه ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه فهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وقد روى قتادة أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عاصم بن أبي النجود قال حدثنا زر بن حبيش قال عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا في قرآن نزل ثم نسخ لم يكن الذين كفروا فيها قرآن نزل ثم نسخ قرأه الرسول على أبي بن كعب ثم نسخ بعد ذلك يقول الترمذي يقول أبي بن كعب نعم فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين نعم فقرأ فيها إن ذاك الدين عند الله الحنيف إن ذاك الدين عند الله الحنيف فقرأ إن ذاك الدين عند الله الحنيف نعم إن ذاك الدين عند الله الحنيفية المسلمة الحنيفية المسلمة إن ذاك الدين عند الله الحنيفية المسلمة نعم لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا فلن يكفره ربه من يعمل خير فلن يكفره ربه بل يعطيه حقه وقرأ عليه لو أن وادي من ذهب لابتغى إليه آخر نعم ولو كان له ثاني لابتغى إليه ثالثا ولم يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب كل هذا نسخ وآتت السورة لم يكن الموجودة لدينا برواية زر بن حبيش عن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم هذا سندنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن أصله حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم عن زر عن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى هذا سند الإمام أحمد الذي يقرأه أهل الشرق الأوسط اليوم أهل الشرق الأوسط يقرؤون بهذه القراءة لكنهم حرفوا وبدلوا في التعمق والتطويل وغيرها التعمق والتطويل ليست من رواية حفص بن سليمان عن عاصم عن زر عن أبي بن كعب ليست من هذا السند قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم قال رواه عبد الرحمن ابن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرني الله أن أقرأ عليك القرآن ولم يسمي لكن قرأ لم يكن نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قلت يا أنس من أبو زيد قال أحد عمومتي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال جمع القرآن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد عمرو بن السكن أبو زيد أربعة وهم الذين أمرهم عثمان الحي منهم أمر عثمان أن يجمع القرآن ويجعلوه مصحفا واحدا زيد بن ثابت وأبي بن كعب معالمه موجود ذلك اليوم أتى بإنسان آخر أو أنه موجود الشاهد أن عثمان كلف أربعة من الأنصار من الحفاظ أن يقرأوا القرآن وأن يجمعوه بمصحف واحد وأن يفرق هذا المصحف ويسمى مصحف عثمان إلى اليوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وهو قراءة أبي بن كعب على الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن القرآن جمعه أربعة قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل سيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن ثابت بن قيس بن الشماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نعم الرجل أبو بكر الصديق نعم الرجل عمر نعم نعم الرجل أبو عبيدة أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل سيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول عليه السلام نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جمل نعم الرجل معاذ بن ابن عمرو بن الجموح ابن الجموح هذا الذي أسلم أبوه بسببه وهو أن أبوه يعبد صنم يجيه إلى الصنم ويأخذه ويربطه بكلب ثم يرميه بالبير لما رآه صنمه مرمين ببير مع كلب قال سبحان الله أنا أعبد شيء شخص أعبد صنم يرمى بالبير ومربوط مع كلب أشهد أن لا وأسلم ولده سبب إسلام أبوه رحمهم الله ورضي عنه عمرو بن جموح نعم معاذ بن عمرو بن جموح نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زهر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال جاء العاقب والسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابعث معنا أمينا فقال فإني سأبعث معكم أمينا حق أمين فأشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال وكان أبو إسحاق إذا حدث في هذا الحديث عن صلة قال سمعته منذ 60 سنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن سلة بن زفر ومدحه حذيفة رضي الله عنه فقال إن قلبه من ذهب أحمر. يقول قلب سلة بن زفر من ذهب أحمر يعني أنه مستنير مثل نور الذهب مسترين القلب مثل نور. مدحه حذيفة ومدحه تلميذه أيضا رضي الله عنه هذا سلة بن زفر. قال حدثنا سلة بن زفر قال حدثنا حذيفة بن اليمان قال قال جاء العاقب والسيد بعدما أسلم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ابعث معنا رجلا فقال سأبعث معكم أمين حق أمين فلا تطاول لها الناس كل يريد الأمانة. فلما أصبح دعا بأبي عبيدة بن الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة وبعثه معهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى نجران. فلما أسلم العاقب وسلموا بعد المباهلة وبعد الانخصام كانوا نصارى فأسلموا معهم. قال أبو عيسى وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث عن سلة قال سمعته منذ 60 سنة. يقول أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث عن سلة بن زفر يقول سمعته من 60 سنة يكرره علي من 60 سنة لا يخطي بحرف واحد. 60 سنة لا يخطي بحرف واحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وقد روي عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. لما طعن عمر قال يا ليت أبو عبيدة حيا لو كان موجودا لخلفته على المسلمين أمين هذه الأمة. لكن أبو عبيدة كان قائد الجيوش في الشام ومات في طعن عمواسنا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم